بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله في المجالس الفائتة لا سيما في المجلس الأخير يبحث مسألة القياس، لأن الإمام الشافعي يرى بأن القياس هو الدليل الرابع الذي يستفاد به في مسألة الأحكام. الأحكام الواجب وإن دنا فهو المستحب، وضده الحرام وإن نزل فهو المكروه، وما بين الصنفين الواجب والمستحب والحرام والمكروه هناك صنف أوسط يسمى بماذا؟ بالمباح. وهناك أسماء لكل واحد، لا سيما المباح، فالمباح هو الحلال وهو الجواز. فهذه الأحكام يستدل للوصول إليها بأدلة، هي أدلة الأحكام. أدلة الأحكام الكتاب أي القرآن والسنة، ويشترط في السنة شرطان: الشرط الأول صحة الثبوت، والشرط الثاني صحة الفهم. ثم الدليل الثالث هو الإجماع، والإجماع قسمان: إجماع صريح وإجماع سكوتي. فالإجماع الصريح الإجماع على اعتباره، يعني الإجماع الصريح الكل متفق عليه، والإجماع السكوتي هذا مختلف في حجيته، فمنهم من جعله حجة ومنهم من همزه فلم يعتد به. ومن أمثلة هذا الإجماع السكوتي أن يقول الصحابي قولاً فلا يعرف له مخالف فيقال هذا إجماع سكوتي، لأن الصحابة لو خالفوا هذا القول لأنكروه، فطالما أنهم لم ينكروا فهذا دليل أنهم أنهم وافقوا. والذين لم يعتدوا بهذا السكوت قالوا ربما يسكت الصحابي عن قول هو ينكره لعلة أو ضرورة، كخشية أن يترتب على ذلك فساد أو شر أو نحو من ذلك، فليس السكوت كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الموافقة، أما سكوت غيره فليس بدليل إلا إذا دل السياق عليه. ولهذا في شأن المرأة التي تستأمر في زواجها قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذنها صمتها، أي صمتها. قالوا تستدل أو يستدل على رضاها بالصمت بقرائن الأحوال، يعني الصمت في حد ذاته ليس هو الدليل، ولكن الصمت مع قرائن حالية أخرى مثل الابتسامة، انشراح الوجه مثلا وتبسطه، تهلل الوجه، ماشي، تهلل الأسارير، لكن يمكن أن تكون راضية وهي خائفة، فعينها زائغة وحائرة ومضطربة ومدهوشة. إذن السكوت مع هذه القرائن دلالة الموافقة ولا دلالة المخالفة؟ المخالفة. أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى دليل حال. ليه؟ لأنه مصدر التشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر منكرا ولا يسكت عن منكر، ولهذا لا يجوز عنده أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز عنده أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فهذه المسألة فيها نزاع، وجمعت لكم طرفه في هذه العجالة التي لو بسطت ونوقشت تحتاج إلى مجلد وربما أكثر. ثم يأتي بعد ذلك القياس، منهم من عبر عنه بالاجتهاد ومنهم من سماه بالقياس. والاجتهاد هو بذل ما يبذل من جهد، يعني بذل المجهود يعني، واستفراغ الوسع لاستنباط الحكم من الدليل التفصيلي، ده الاجتهاد. والدليل التفصيلي في كلمتين موجزتين، أنا أجدد لكم يعني المعلومات السابقة، وحتى لو إذا لم ندخل في صلب الموضوع لا بأس بهذا التجديد. الدليل التفصيلي ليس هو الدليل الجزء، ولكن الدليل التفصيلي جزء من الدليل الجزء. الدليل التفصيلي هو أن يشتمل النص على حكم خاص في حادثة خاص. يبقى عندنا نص بيتكلم عن موضوع معين، الموضوع المعين ده فيه حكم خاص، فالدليل ده يسمى بماذا؟ بالدليل التفصيلي، وهو دليل جزئي لأنه جزء من الدليل الكلي. يعني القرآن دليل كلي، في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه الآية يا ترى في قذف المحصنات ولا في شرب الخمر ولا في القتل ولا في الزنا ولا في السرقة؟ في السرقة. إذن هذه الآية في موضوع خاص، واشتملت على حكم خاص بهذا الموضوع، والسارق والسارقة فاقطعوا اللي هو القطع. لم تبين الآية القدر الذي يكون فيه القطع، ولم تبين الآية القدر المقطوع. لبينت الآية القدر المقطوع ولا بينت القدر الذي يكون به القطع، ولا بينت الحال الذي يسمى فيه الآخذ سارقة. الآية ما بينتش دي، كلها أحكام تانية نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها في كتب الفروع، يعني كتب الفقه التي تناولت هذه المسألة. فصار قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دليل جزئي ولا دليل كلي ولا دليل تفصيلي؟ دليل تفصيلي، حتى يسمى تفصيلي، أي فصل الحكم ودليله. في قول الله عز وجل والزانية والزاني وقدم الزانية لأن الزنا لا يقع إلا برضاها، ولذلك قالوا لو أن رجلا أجبر امرأة وأخافها وأكرهها على الزنا هل تحد؟ لا تحد، لأنها ليست ماذا؟ راضية. إذن هذه الآية تكون في رضا المرأة والزانية والزاني، يبقى معظم الزنا سببه ماذا؟ رضا المرأة. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا ده دليل يا ترى كلي ولا دليل تفصيلي؟ دليل تفصيلي. ليه؟ لأنه في موضوع معين وهو الزنا، وبين حكما خاصا وهو الجلد. التفاصيل التي أكثر من ذلك موجودة فين؟ في السنة. هل هو شاب ولا هو متزوج؟ وهل هي ثيب ولا هي بكر؟ المسائل بهذا التفصيل موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يسمى بالاجتهاد. إذا الاجتهاد هو محاولة للاستنباط، أي استنباط الحكم من الدليل، والحكم ده بعد من استنبطه نعرف هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو حرام، هل هو مكروه. الشغل ده شغل مين؟ هذا عمل المجتهدين. قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الاستنباط اللي هو الإيه؟ اللي هو الاستخراج، استفعال بمعنى الاستخراج، استخراج الحكم من دليله. إذن استخراج الحكم من دليل ده عمل مين؟ هذا عمل العلماء المجتهدين. ولهذا في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كلمة أولي الأمر دي فيها نزاع كبير جدا جدا بين المفسرين. صورة النزاع منهم من قال الأمراء مطلقا، ومنهم من قال أمراء السرايا الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال العلماء، لأن العلماء ولاة الناس لا سيما عند فقد أوليائهم، عند فقد أوليائهم. فإذا كان السلطان هو ولي من لا ولي له، فإذا عدم السلطان إذا من ولي الناس؟ من ولي الناس؟ العلماء. والإمام الجويني له كلام كبير جدا في هذه المسألة في كتاب الغيافي فليراجعه من شاء. ومن قال هم العلماء الأمراء، العلماء الأمراء، وكانوا قديما يجعلون من شروط الإمارة أو الإمامة ماذا؟ العلم. من شروط الإمامة أو العمارة أو الإمارة العلم، هذا كلام العلماء. قالوا لو أن رجلا يصلح الإمارة أو الإمامة وليس بعالم هل يصح؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، والصحيح يصح، ولكن يقرب العلماء والفقهاء ويرجع إليهم ويستشيرهم. أما أن يكون العلم ضائعا في عالم الأمة لا وجود لذلك في سلف الأمة، لا وجود لذلك. ومنهم من قال وأولي الأمر منكم، قال قولا جامعا هو كل من ولي إمارة شرعية لا طاغوتية، وهذا كلام الشوكاني والصديق حسن خان وبعض أهل العلم. يبقى العلماء هم الذين يستنبطون، والعلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورثة الأنبياء، والآية قالت ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منهم، علمنا أن الذين يستنبطونه منهم بعد الأنبياء هم العلماء، هم العلماء. وهذا فضل كبير لأهل العلم. الإمام الشافعي عليه رحمة الله سمى الاجتهاد قياسا، هو استعمل مصطلح الاجتهاد، ولكن المصطلح الأغلب عنده كما هو في الرسالة هو مصطلح القياس. ليه؟ لأن أعظم شيء في الاجتهاد هو القياس، فسمى الاسم بأعظم عملية توجد فيه. والقياس معناه هو التقدير، أي تقدير شيء بأصل. حتى عندنا بنقيس المسافات، القياس لابد من وجود إيه؟ يعني شريط، مسطرة، أي حاجة. حتى لو ما فيش أي حاجة تقيس بإيه؟ بالشبر، تقيس بالبلاطة، يعني لابد من وجود إيه؟ أصل تقيس به. لكن لا يتصور قياس من غير أصل، ده في اللغة. طيب، وعند العلماء قالوا اللي موجود في اللغة هو موجود عندنا برضه. إزاي؟ قالوا القياس عندنا لابد من وجود أصل، الأصل ده لا نزاع فيه. يعني لو احنا اشترينا مسطرة 30 سنتي وقسنا بها حاجة 25 سنتي، هل يمكن لأحد أن ينازع في هذا القياس؟ هل ممكن لأحد أن ينازع؟ لا. ليه؟ لأننا اتفقنا على صحة الأصل ويصحت مقاسات الايه؟ المسطرة. كذلك القياس عند العلماء لابد فيه من مسطرة، من أصل، وهذا الأصل لا نزاع فيه بل فيه الاتفاق. طيب، والحاجة الثانية، في هناك فرع عاوزين نقيسه، عاوزين نظبطه، عاوزين نعايره، والفرع ده احنا مش عارفين حكمه، طب نعمل ايه؟ نقوم جايبين المسطرة ونقيس عليها هذا الفرع. ولكن المسطرة دي اللي هو الاصل ده لابد أن يتفق معه الفرع في أي حاجة. الحاجة دي بنسميه إيه؟ العلة أو الصفة. بنسميه إيه؟ العلة أو الصفة. العلة اللي هي السبب، العلة اللي هي الإيه؟ السبب. والصفة اللي هي النعت، الصفة التي يتصف بها. يعني لو افترضنا مثلا إن في هناك ناس بيشربوا مشروب، وليكن مثلا من مشاريب هذه الأيام كنتاك مثلا، وقال لك إن الكنتاك هذا نوع من الشراب المعتق مصنوع في فرنسا، ولم يكن يعرفه العرب. مصنوع في فرنسا يا عم، لم يكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ بالفعل ده حاجة جديدة اسمها كنتاك، وده مشروب، والأصل إن المأكولات والمشروبات كلها حلال. كلوا مما في الأرض إيه؟ حلالا طيبا. ودايما الشرب يندرج مع الأكل، الشرب يندرج مع ماذا؟ مع الأكل. يعني فلما يقول كلوا يبقى يشمل الأكل أيضا معنى ماذا؟ معنى الشرب. دي قاعدة. إذن المأكولات كلها مباحة لأن الله تعالى أباحها لنا، وكذلك المشروبات. ولكن هذا المشروب لم يكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده حاجة جديد مستورد. نعمل إيه؟ في ناس قال لك طالما ليس في زمن صلى الله عليه وسلم والأصل في المشروبات الحل والإباحة، نتوكل على الله ونشرب، لا سيما مشروب هاضم هيعدل المزاج، هيساعد على النشاط. هناك في أوروبا بيعملوا حاجة اسمها البريك. البريك ده اللي هو إيه؟ فترة الراحة بين العمل. بيعملوا فيها إيه؟ جزء أساسي يقوم مطلع كده الإزازة وياخد له إيه؟ بقين ثلاثة، يعدلوا مزاجه ويخلوه بوم. إيه المشكلة؟ ناس يقالك لا، إحنا نتوقف في هذه المسألة، نقوم شايلين المسألة ونروح بها الرجل عالم ونقول له يا أيها العالم ما حكم الله عز وجل في الكنتاج؟ يسألنا هي الكنتاج دي مصنوعة منين؟ نقول له أصلها مصنوعة من عصير العنب. طب ماشي مش مشكلة. طيب الكنتاج دي اللي بيشربها إيه اللي بيحصل له؟ يعني لو واحد مثلا شرب إزازة إيه اللي يحصل؟ إزازة إيه؟ لو شرب ثلاث كاسات أي مثلا عشر إزازة بيروح في العالم الآخر، بيروح في العالم الآخر. يعني لو شرب مثلا ثلاث كاسات بينام، ينام على طول يتسطل. الله، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فطالما كثيره بيذكر إذا قليله أيضا إيه؟ يسكر، إذا هو حرام. إذا عندنا هذا المشروب يسكر كثيره، إذا السكر موجود فيه سواء كان كثيرا أو قليلا. إذن فإذا كان السكر مترتب على الشرب، إذن السكر ده صفة للشراب. صفة لماذا؟ للشراب. طب ما هو المشروب اللي في الشرع اللي فيه صفة الإسكار وربنا حرمه؟ قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى ربنا عز وجل حرم علينا الخمر بنص القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر. فطالما الخمر حرام والخمر أصلها الإسكار وصفتها الإسكار، إذن كل مشروب مسكر فهو ماذا؟ فهو خمر. إذن الكنتاك إيه؟ حرام. إذن قسنا الفرع اللي هو الكنتاك على الأصل اللي هو الخمر، عشان فيه سبب أو صفة جامعة بينهما، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ وهي السكر. وهكذا في كل نظير، هكذا في كل نظير. اطرد بقى المسألة دي، اطردها يعني ايه؟ مشيها ماشي، وخليها تجري في كل النظائر، في كل النظائر. المسألة دي بيسموها ماذا؟ بيسموها قياس. إذن القياس عند الفقهاء له أربع أركان: المقيس عليه وهو الأصل، ولابد أن يكون شيئا دليلا لا نزاع فيه، لأن الدليل إذا وقع فيه النزاع بطل به الاستدلال. والنزاع الذي يبطل دلالة الدليل لابد أن يكون نزاعا معتبرا، لأن ممكن أي مغرض يعمل نزاع في أي دليل حتى ولو كان دليل معتبر. ممكن أي إنسان يعمل إشكال في أي دليل. الذين يدعون إلى قراءة النصوص قراءة عصرية هم بيعملوا إشكال في الأدلة، فهل إشكالهم في الأدلة عد في كون الدليل ليس بحجة؟ اللهم لا. تبيأتوا إلى النصوص اللي هي نصوص، وكلمة نص عند الأصوليين معناه هو الدل بلفظه، يعني لا يحتاج إلى تفسير، ده بيسموه إيه؟ نص. يعني هو نص بمعنى آية أو حديث. والعلم أول من استخدم مصطلح النص للدلالة على آية أو الحديث أو الأثر هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ولي في ذلك دراسة، يعني أنا عامل في المسألة دي دراسة علمية. طيب، في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إيه اللي بيحصل؟ الذين يريدون أن تقرأ النصوص قراءة عصرية يقولون بأن النصوص الكتاب والسنة تناسب عصرها ولكن لا تناسب كل عصر. ففي عصر النبوة وقبل النبوة وبعد النبوة إلى عصر قريب كانت النساء في الخيام يجهزن الطعام ويسقين الأطفال ويربين الأولاد ويقمن على شؤون البيت. من الذي يحمل السيف ويحمي الذمار ويدافع النساء؟ من؟ الرجل. الرجل إذا، ومن الذي يعرض نفسه للموت ويسافر ويركب الأهوال؟ من الذي يحافظ على العرض؟ من إنه الرجل. إذا ناسب أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين. أما الآن من الذي يعمل؟ الذي يعمل أكثر المرأة. أنت تجد الإعلانات مطلوب سكرتير حسنة المنظر مش راجل. الذين يعملون في العيادات غالبا هن النساء. ليه النساء؟ لأن المرأة أجرها أيسر وجودها أعلى. يتقال لها افتح العيادة الساعة كذا واعملي كذا، تعمل عبارة عن ساعة. لكن الراجل يقول بقى طبعا هلف لفتين كده لغايه لما قبل ما الدكتور يجي بخمس دقايق اسبق. الدكتور يجي الساعه 3 يجي هو 3 الا 5، ولو العجله الفرده بتاعتها ضربت ولا بتاع مصيبته تقيله العيانين يجوا والدكتور يجي ولسه ما قطعش الكشوفات للناس. البنت تيجي الساعه كام؟ من 12 قبلها بثلاث ساعات. سيق العياده وتنظفها وترتبها وتعملها بالفينيك مرة وبديته المرة وتبخها مش عارف ايه وتعمل ايه، ده شغله. عاوز سكرتير هيجيب لك البصة في الوقت اللي هو عاوزه، هات لي مش عارف ايه حاضر ولما حاضر، ولكن يعمل في المزاج هو. تلاقي الراجل يشغل دماغه قال له اعمل له كده ويظن انه هو يحسن صنعا، فيؤدي هذا إلى مشاكل. مين بقى اللي ماشي زي الألف مع مرتب أقل؟ وهذا في كل نظير. ولذلك نجد في أوروبا وأمريكا العمالة من النساء أكثر من الرجال، وللأسف في مجتمعاتنا بدأت المسألة دي تنتشر. يعني في مجتمعاتنا بدأت تنتشر، واحد يعمل شركة لو شغل فيها 20 وحدة الشغل هينتظم ويكون أكثر اجتهادا وأقل كلفة. لو جاب 3 رجالة ممكن بعد 5 سنين يقولوا لا ما عندناش، عاوزين مرتب. أمال أنت عاوزين إيه رجال؟ عاوزين نشاركك في الشيء في المصنع ده. الله، بعد 5 6 سنين يعني هم اشتغلوا وبيحوشوا بقى وبيلموا، فاتفقوا مع بعض بدل ما ياخدوا مرتب يبقى ايه؟ يخشوا شركاء بنسبة 20%. تصور بقى. فبالتالي ده مشكلة عظيمة جدا، وهذا الأمر يمكن أن تطرده. يعني مثلا شوف في الطيران، ممكن تجد واحد يقول للمضيف عاوز شاي، لا معلش خلي بقول لك ايه، لا شهوة ولا شهوة، لا هاتي لي نسكافيه. ممكن يقول لي طب هاتي لي كيسين، طب كيس، طب روح مش عاوز اي حاجة. تقول له ماشي يا فندم، ماشي ماشي. طب الراجل يا جدع انت بتخليك على بعض، اختار حاجة واحدة هتقرفني ليه معايا. فيقول لك ان يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ده كان في العهد الاول زمان، لكن دلوقتي الامور اختلفت. يبقى لو انت عاوز بقى تطبق تقول ايه؟ للانثى مثل اجر الرجل، او للانثى مثل اجر الرجلين، يبقى المساله تبقى كده. هذه قراءه لا تصح. طب فما باله بقى لو كان الرجل عليلا او مريضا لا يستطيع ان يعمل او يتكسب؟ يقول لك ده اكبر دليل على قولنا. نقول لهم دي اكبر دليل على فساد قولك، لان قديما كان هناك رجال مرضى وعجزة. فيا ترى رجال المرضى والعجزة ماذا كان يصنع معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يصنع معهم المسلمون؟ هل كانوا ينزلونهم منزلة اقل ام يطبقون النص؟ اذا هذا النص مطرود. مطرود يعني ايه؟ يعني مضطرد. ما هو مطرود يعني مضطرد، يعني هذا النص يعني ساري، ساري في كل النظائر. اذا هؤلاء الناس شغبوا على هذا النص وشغبوا في هذا النص، هل هذا التشغيب يحط من النص، ينزل منه ولا يجعل حجة؟ اللهم لا، بل إن ما شغبوا به هو في الحقيقة حجة عليهم ليس حجة لهم. والأمر ده نجد في أشياء كثيرة، يعني في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعض الناس قال لك إن المقصود بالبقرة هنا ما تشغل المروحة اللي في النص دهيت، أنا دقيقتين وأخلص، لأن مش هدخل بقى في أصل الدرس، لأن أصل الدرس كده إيه يعني هنقعد مدة أطول يعني. فكده إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقرة هنا عائشة. الله، هذا قول بعض الشيعة، والشيعة هنا أي الشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة، لأن مصطلح الشيعة ده فيه كلام كثير جدا جدا. يعني الإمام الذهبي وكذلك الإمام ابن حجر بيقسموا الشيعة إلى أقسام. فهناك الشيعة الذين أحبوا عليا، أحبوه وقدموه على عثمان، وقال هذه المسألة كانت موجودة في زمن السلف. يعني هناك طائفة من السلف كانوا يحبون عليا ويقدمونه على عثمان ولم يبدعوا بذلك. فالمقصود بالشيعة هنا أي الذين أحبوا عليا وقدموه على عثمان، ده في العهد الأول. الصنف الثاني الذين قدموا عليا على كل الصحابة، على كل الصحابة، فهؤلاء هم المبتدعة. والصنف الثالث الذين قدموا عليا وسبوا كل الصحابة، سبوهم لا سيما سبوا أبا بكر وعمر، فهؤلاء هم الغلاة، وجعلوا لكل صنف حكمة. ده كلام يعني مجمل كلام الإمام الذهبي وابن حجر عليهما رحمة الله. مسألة تفضيل علي على عثمان هذه مسألة فيها نزاع أيام الصحابة، أيام الصحابة، وبداية هذه القصة من أيام مجلس الشورى الذي كان برئاسة عبد الرحمن بن عوف بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكان هناك مسامحة وكانت النفوس طيبة، وهذا الأمر لم يكن ملحوظا، تفضيل عثمان أو تفضيل علي، النزاع في المسألة دي لم يترتب عليه مشاكل. لكن لما ترتب مشاكل على هذا النزاع، فالذين فضلوا عثمان سموا بالناصبة، والذين فضلوا علي سموا بماذا؟ بالشيعة، وصار هناك عداء بين الناصبة وبين علي. حدث هناك تنقيح للمسألة، واجتمعت كلمة أهل السنة على تقديم عثمان على علي كما فعل مجلس الشورى. مش كده؟ الشورى بقيادة عبد الرحمن بن عوف قدموا مين على مين؟ قدموا عثمان على علي، وكان ذلك في محضر كل الصحابة في المدينة، فيعد بذلك بمثابة ماذا؟ الإجماع. يا ترى سكوتي ولا غير سكوتي؟ لا نريد أن ندخل في هذه القضية. ويستفاد من ذلك أن هذه المسألة مسألة عقدية، مسألة التفضيل بين الصحابة مش مسألة فقهية، هي مسألة عقدية، لأن مسألة حب الصحابة من الإيمان، والإيمان مسألة عقيدة، فتفضيل الصحابي على الصحابي دي مسألة عقدية، ومع ذلك حدث فيها النزاع. فالقول بأن مسائل الأصول ما لم يحدث فيها نزاع، ومسائل الفروع ما حدث فيها نزاع، المسألة دي تحتاج إلى ضبط. أو أن يقال بأن مسائل الأصول هي مسائل العقيدة، ومسائل الفروع هي مسائل الفقه، هذا أيضا التعريف يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط. بدليل يمكن أن نجد مسألة في الفروع أي في الفقه وعليها إجماع واتفاق وليس فيها نزاع، ونجد مسألة في العقيدة فيها نزاع واختلاف. فمسح الخف، هذه مسألة في الفقه، يا ترى مسح الخف ليلة للمقيم وثلاث ليالي المسافر، المسألة دي موجودة في كتب ماذا؟ الفقه، هل وقع فيها الإجماع؟ وقع فيها الإجماع، ومع ذلك ليست مسألة عقدية. ومسألة الخلاف بين أو التفضيل بين عثمان وعلي هذه مسألة عقدية، ووقع فيها ماذا؟ النزاع، وليست مسألة فرعية. وأعظم من ذلك، هل رأى محمد ربه؟ هذه مسألة وقع فيها النزاع، فمن الصحابة من قال رأى ربه، ومن قال لم يرى ربه، وهذه مسألة عقدية وقع فيها النزاع. يا ترى هل كان القلم قبل العرش أم كان العرش قبل القلم؟ هذه مسألة عقدية وقع فيها نزاع كبير جدا، والنزاع مبني على الدليل، يعني كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن العرش كان قبل كل شيء ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. والذين قالوا القلم استدلوا بحديث إن أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذه مسألة فيها نزاع، ومسألة ماذا؟ مسألة عقدية. فمسألة القول بأن مسألة الأصول هي المسائل العقدية أو المسائل التي ليس فيها نزاع، والعكس مسألة الفروع، هذه كلها أمور تحتاج إلى ضبط. إخواني وأحبتي، أنا أكتفي بهذه المقدمة، وإن شاء الله يعني نبدأ صلب درس الرسالة بإذن الله في المجلس الفائت الجمعة، في المجلس القادم إن شاء الله الجمعة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا كي نعبده وكي نشكره وكي نرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا وفي أزواجهم وفي أولادهم وأوقاتهم وأقواتهم وأموالهم وصحتهم وعافيتهم، وأن يبارك في ديارنا وديار المسلمين،